ديبول ار سي اي رمارك 4. يمكن تكون هذه ديرنيير رمارك بالنسبة للديبول ار سي حاليا. هلا في عنا إذا عم نستعمل شفنا بالرمارك 3 جي بي اف عم يعطي سينيال كاري. بتعرفوا سينيال كاري اي كاركتيريزي بار اون بيريود. هالبيريود في دوز الترنونس، الترنونس تي سور دو وفي تي سور دو تاني. التي سور دو الاولى ربما يكون يو جي ايجال او فيها مثلا يو جي ايجال او. الانترنونس التانية تي سور دو بيكون يو جي ايجال زيرو. فوقت اللي بتكون يو جي ايجال او بالالترنونس الاولى خلال نص البيريود بيكون في فاز دو شارج. هون بدنا ننتبه بانه اذا كانت التي سور دو هالوقت هالانترفال تي سور دو اقل من تو اقل من 5 تو. انتبهوا لانه 5 تو هو الدوري لا شارج كومبليت للكوندنساتور. فاذا كانت التي سور دو هالفتره هيدي من مكفيه اقل من 5 تو الحالة هيدي شو بيصير بالشارج للكوندنساتور؟ هل الكوندنساتور اسكو الكوندنساتور فا سو شارجي كومبليتمون؟ شو رايكم؟ اكيد واضح انه ايفيدون بانه اذا تي سور دو هالمواتيه دو لا بيريود دو سينيال كاري لا تونسيون تبع الجنراتور اذا هالتي سور دو اقل من 5 تو ما بكفي تشريج فبينقطع. يعني بتلاقيه بيوصل بده يوصل للماكسيموم ما بيقدر يوصل للماكسيموم. حتشوفوها على الحب الفيجور قدامكم. في عندي حالة تانية انه تكون التي سور دو بالضبط قد 5 تو ايجال 5 تو. هالحالة هيدي بيكون الريجيم ترانزيتوار انتهى وبلش الريجيم بيرمانون باللحظة اللي هو انتلى فيها لو كوندنساتور سو شارج كومبليتمون. هيدي اذا تي سور دو يعني قصدي البيريود للسينيال على 2 ايجال بالضبط 5 تو. بينما اذا كانت تي سور 2 اكبر من 5 تو انا حتركها لكم. شو رايكم اذا كانت النص هالبيريود هيدي نص البيريود تي سور 2 لسينيال للسينيال التونسيون يو جي اذا كانت اكبر من 5 تو شو بده يصير هون؟ يعني معناتها الوقت مبحبح يعني لمين؟ للكوندنساتور انه يشرج على الكامل ويدل معه وقت اسا. ماشي؟ فهون منشوف نحن جزء ساعتها بالجراف جزء من الريجيم بيرمانون بيّن عنا على الصورة. ماشي؟ شوفوا على كل حال الجراف كمان العكس لما منكون الديشارج الفكرة صارت واضحة فيكن تشوفوها على الفيجور.